بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات؟ نعم، ارفع صوتك. كثيرا وكفى صليا على الرسول المصطفى. وبعد، هذا نظم 40: يا رب كل مرشدا معينا، الاول النيه في الجنان، وراتب الدين مع الاركان، مراحل الخلق ورد المهتدي، ورد المهتدي ان الحلال وانتصح لا تشتتي، امرت ان نهيتكم فاجتنبوا، يليه ان الله ربي طيب، دع ما يريب ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل اعني، اصمت ولا تغضب كان الإحسان، وخالق الناس يا إنسان، ويا غلام إن مما أدرك، ثم استقم ولم أزد تمسكا. بقي طهور، طهور شطر يا عبادي، إني أهل الدثور يا فتاخذ عني. طيب، أحسن. ها، من الذي لم يقرأ بعض الأبيات فيكمل؟ نعم، ارفع صوتك يا أبو. أحسنت. ثم قال: كل سلام البر حسن الخلق، عليكم بسنتي للطرق. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا. لماذا قال أيضا؟ لأن الذي قبلها عنه. فما معنى أيضا؟ رجوعا. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. تصدقون وتصدقون، فتصدقون على الإدغام، قلب التاء صادا ثم إدغامها في الصاد، وتصدقون على حذف إحدى التائين. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني معاشرته لأهله. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الطاعات، أغنيائهم وفقرائهم. فانظر إلى هذا الحرص عندهم: الأغنياء يصلون، يصومون، يتصدقون، ويجاهدون كما جاء في بعض الروايات، وأولئك أيضا ينافسونهم في هذه الخيرات لكن لا يقدرون على الصدقة بالمال، فجاءوا يسألون. وفيه الحث على التنافس في الخيرات، الحث على التنافس في الخيرات. وفيه فضل الأغنياء الشاكرين، فضل الأغنياء الشاكرين، لأنهم يستطيعون أن يعملوا أعمالا لا يستطيعها الفقراء، كالصدقة بالمال والحج والعمرة والجهاد وغير ذلك. الجهاد في بعض الصور، يعني جهاد بالمال. وقد جاء في حديث أبي هريرة في هذه القصة أن الفقراء لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة، ثم إن الأغنياء علموا بما فعله الفقراء ففعلوا فعلهم، فأتى الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون مرة أخرى، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا يدل على فضل الأغنياء الشاكرين، لكن ليس مرادي أنهم أفضل من الفقراء، إنما المراد هذا يدل على أن لهم فضلا، هذا يدل على أن لهم فضلا. وتلك مسألة أخرى، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ طيب. وفيه أن من سد عليه باب من أبواب الخير فلينظر غيره، أن من سد عليه باب من أبواب الخير فلينظر غيره. فالفقراء لما سد عليهم باب الصدقات بالأموال جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يفتح لهم باب آخر. وفيه سلامة صدور الصحابة بعضهم لبعض، سلامة صدور الصحابة بعضهم لبعض، فلا الفقراء حسدوا الأغنياء أو حسدوا الأغنياء، ولا الأغنياء كان عندهم من الكبر ما يبتعدون به عن الفقراء، بل ها هم يحصل بينهم من التقارب ما يعرف به كل واحد منهم ما يفعل الآخر. وفيه عظيم فضل الله حيث نوع أبواب الطاعة، عظيم فضل الله سبحانه وتعالى لأنه نوع أبواب الطاعة، أحسن من حيث، لأن حيث لا تستعمل في مقام التعليل. وفيه أن الصدقة تكون بغير المال، أن الصدقة تكون بغير المال، فكل عمل خير يسمى صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، بل إن كف الشر عن الناس يعتبر صدقة. وفيه أهمية النية الصالحة للمسلم، وفيه أن النية الطيبة تصير العادة عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة، فيه أن النية الطيبة تصير العادة عبادة. وفيه أنه ينبغي للمسلم استغلال وقته في الذكر وغيره من الطاعات لأنها صدقات على نفسه، أنه ينبغي للمسلم استغلال وقته في الذكر وغيره من الطاعات لأنها صدقات منه على نفسه. وفيه أنه ينبغي للمعلم فتح أبواب العلم والخير بأنواعها لطلابه، ينبغي للمعلم فتح أبواب العلم والخير بأنواعها لطلابه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سد على الفقراء باب فتح لهم أبوابا، وقس على ذلك في أبواب العلم. وفيه سؤال الطالب شيخه عما أشكل عليه، لأن الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وفيه استعمال الكناية في التعبير عما يستحيا منه، استعمال الكناية في التعبير عما يستحيا منه. من أين أخذنا هذا يا فيصل؟ من أين أخذناها في الحديث؟ ما الحديث الذي نحن بصدده؟ ها، عند من؟ جايد. وفي بضع، من قوله وفي بضع أحدكم صدقة، فكنا عن ما يستحي من ذكره من المعاشرة، فتجد في الشرع التعبير عن إتيان الرجل أهله بالمعاشرة والإبضاع والملامسة وغير ذلك، هذا كله من الرقي في التعبير. وفيه دليل على استعمال القياس. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. والجمهور الذين يقولون بالقياس يستدلون بأدلة منها هذا الحديث، وهذا دليل بالخصوص على نوع من أنواعه يدرس في كتب الأصول يسمى قياس العكس. وفيه فضل ذكر الله وأهميته، فيه فضل ذكر الله وأهميته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أنواع من الذكر: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وجعلها صدقات. وفيه فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا للتنصيص عليه، للتنصيص عليه. قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ما إعراب كل وكل يا رمزي؟ كل سلامة كل يوم، كل الأولى مبتدأ، كل سلامة وكل الثانية كل يوم تطلع فيه الشمس. ها حاتم رفعت يدك، ظرف، لأنها أضيفت إلى ظرف، كل يوم أضيفت إلى ظرف، والفعل طلع لازم ليس المتعدل. طيب، تعدل بين اثنين صدقة، تعدل أي تصلح، يعني تحكم بينهما بالعدل وتصلح بينهما. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد حديث أبي ذر، مع أنه في الكلام عن أنواع الصدقات، لأن حديث أبي ذر أكثر ما ذكر فيه من الأعمال يتعلق بما بين العبد وربه، وحديث أبي هريرة هذا أكثر ما فيه من الأعمال يتعلق فيما بين العبد وبين الناس، فكلها صدقات، ما بينك وبين الله من تسبيح وتحميد وتكبير وصلاة صدقات، وما تتعامل به مع الناس من الإصلاح بينهم وإعانتهم ونحو ذلك. فإذا لأجل هذا أورد المؤلف هذا الحديث. قد يقول قائل: يعني هو بهذا المعنى قضية صدقات ونحو ذلك، ليش أورد حديثين؟ من فوائد هذا الحديث أن الإنسان مطالب بالصدقة عن كل مفصل من مفاصله كل يوم، أن الإنسان مطالب بالصدقة عن كل مفصل من مفاصله كل يوم. وكم له مفاصل؟ 60 و300 مفصل، أحسنتم، كما في حديث عائشة في الصحيح أيضا. وفيه أن الصدقة ليست خاصة بالمال أيضا كما قلنا في الحديث السابق. وفيه عظيم فضل الله، لأنه أمر بالصدقة وفتح لنا أبوابا كثيرة لها. فيه عظيم فضل الله لأنه أمرنا بالصدقة وفتح لنا أبوابا كثيرة لها. وفيه أهمية الإصلاح بين الناس وفضله. من أين أخذنا قضية الإصلاح بين الناس يا أبا أنس؟ طيب، من أين أخذنا الإصلاح بين الناس؟ من أين من هذا الحديث؟ من قوله: وتميط الأذى عن الطريق. ها، من قول ايش؟ انظر انظر انظر انظر الحديث. ها، انت مغلق للكتاب. ها، عندما تعدل بين اثنين صدقة، قلنا تعدل اي تصلح. وفيه اهمية التعاون مع المسلم ولو بالشيء اليسير، لأنه جعل إعانته حتى على رفع إلى على دابته. إنسان يريد أن يركب دابته ما يستطيع يطلع، فتعينه ليطلع، على الحمار على الجمل أو على السيارة. الآن إنسان كبير إنسان مريض ما يستطيع يركب السيارة فتعينه ليركب، فهذا من الصدقة. أو تحمل له عليها متاعه، ترفع معه متاعه، معه دقيق، معه غاز، معه أي شيء يريد أن يرفعه فوق السيارة أو ليحمله على ظهره فتعينه، هذه صدقة. وفيه فضل الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة هذه شاملة لكل ما هو طيب من الذكر وقراءة القرآن وإلقاء السلام ورده وتشميت العاطس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة وغير ذلك. بل حتى الكلام المباح إذا قصد به الإنسان الخير كان من الكلمة الطيبة، كأن ماذا يؤانس جليسه بالسؤال عن حاله، كيف حالك ومرحبا بك ونحو ذلك، هذا يعتبر من الكلام الطيب الذي يؤجر عليه الإنسان. وفيه فضل المشي إلى المساجد، فضل المشي إلى المساجد، قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وفيه فضل إزالة الأذى عن الطريق، وفيه وجوب شكر النعم التي في بدن الإنسان. من أين أخذنا؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني يجب على الإنسان أن يتصدق شكرا لله على هذه النعم التي في بدنه. وفيه أنه لا ينبغي للمسلم احتقار أي خير يقدمه، أنه لا ينبغي للمسلم احتقار أي خير يقدمه. وفي الحديث أيضا تعليم التواضع لدلالته لنا على حمل متاع الإنسان والتعاون معه على دابته ونحو ذلك. وفيه الإشارة إلى أن عبادة المسلم لربه دائمة وليست موسمية، فيه الإشارة إلى أن عبادة المسلم لربه دائمة وليست موسمية. من أخذنا؟ لا، من لفظة معينة، كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس، فلا يقتصر على عبادة الله مثلا في رمضان أو في مكان من الأمكنة كالمكة أو نحو ذلك، يعبد الله كل يوم. نكتفي بهذا وإلى هنا.